انتفت هي، لأنه لو كانت لرأيناها كما نرى السنة، فلما لم نرها فمعناه أنه لا وجود لها. وقال بعضهم نعم هي ليس لها عمل، لكن الضمير في قوله ترونها لا يعود على العمل، إنما يعود على السماء، خلق السماوات بغير عمل ترونها، أي السماوات كذلك، ترونها أي السماوات كذلك لا عمل لها. وقال بعض المفسرين إن معنى قوله بغير عمد ترونها أن لها عمدا لكن لا ترى، والصواب أنه لا عمد لها، وأن الله تعالى أمسكها بقدرته، كما قال تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وهذا أبلغ في القدرة، أن لا يكون لها عمد أبلغ في قدرة الله عز وجل. نعم، شلون يقول الله عمد بس ولا راء، يعني عمد غير محسوس؟ أي غير محسوس. الآن المعنى، الآية لها معنى يعني. بغير عمد ترونها أي لا عمد لها، لا عمد لها، بغير عمد ترونها أي لها عمد لكن لا ترى، أفهمتم؟ والمعنى الأول هو الصحيح، ولكن المعنى الأول كيف تخرجه؟ له تخريجان، أحدهما أن يكون قوله ترونها تعود على السماوات، يعني أنكم ترونها كذلك لا عمد لها فهي لا عمد لها. والقول الثاني أنها يعود على العمل، أي بغير عمد ترونها، وهو صادق بأنه ليس لها عمد أصلا، كما تقول ليس في هذا المكان عمود أراه، المعنى ما في عمود، المعنى ليس فيه عمود. وهذا الأخير وهذا أعني كونه لا عمد لها أصح وأبلغ في قدرة الله، وقد قال الله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قال ترونها وألقى في الأرض رواسي جبالا مرتفعة، ألقى بمعنى وضع، الأرض رواسي جمع راسية، جمع راسية، وهذه الرواسي هي الجبال، ودليل ذلك قوله تعالى والجبال أرساها، فهذه الرواسي هي الجبال، فهي رواسي بنفسها، وهي أيضا مرسية للأرض مثبتة لها. وقوله أن تميد بكم، قال المؤلف أن لا تميد بكم، فقدر لنا النافية بعد أن، نعم، وهذا موجود، فإن لنا النافية قد تقدر بعد أن مع حذفها، وقد توجد بعد أن وهي زائدة، وقوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدم على شيء من فضل الله، فهنا لا زائدة بعد أن، والتقدير لأن يعلم أهل الكتاب ألا يقدم، وقد تحذف وتكون مقدرة كما في هذه الآية أن لا تميد بكم، لأنه من المعلوم أن الله ما ألقى هذه الرواسي لأجل أن تميد به، وإنما ألقاها لأن لا تميد، فتكون لا هنا عينها السياق، عينها السياق مبارك. وقال بعض المعرفين إنه لا إنها لا تقدرها، إنها تقدر لا، بل يقدر اسمٌ